ما يكون مغضبا لله عز وجل، واعلم ان لديك رقيب. ما من انسان الا لديه رقيب عتيد، رقيب مراقب وعتيد حاضر، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد يكتب كل ما يقول. اللهم نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، ونسالك ان لا تزيغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وان تهب لنا من رحمه انك انت الوهاب. العجيب ان بعض الطوائف انحرفت انحرافا شديدا في مساله المعيه. بعضهم قال ان المعنى حال في الامكنه، وهذا كما علمت خطير جدا، اذا مات على هذا الحال فلا ندري امات كافرا ام مسلما حتى وان كان يصلي، لانه تنقص الله عز وجل. والعجب ان هؤلاء لو قلت لهم ادعوا الله اين يرفعون ايديهم؟ الى السماء، يقولون لا الله، ما يحرفونها يمينا ولا يسارا ولا اسفل، الى السماء. فهم بفطرتهم مقرون بان الله في السماء، ولكن باهوائهم لا يقرون بها. حجتهم يقول لو كان فوق لكان محدودا ولكان جسما وما اشبه ذلك من الهامات الشيطان. فنقول لا، ما يكون محدودا، هو فوق وليس شيء يحده، فوق كل شيء، كل شيء تحته، ولا شيء يحده. يقول هذا ما يكون جسما، يقول إن كان يلزم من إثبات ما أثبته الله نفسه أن يكون جسما فليكن، وإذا لازم أن يكون جسما وهو مما يستلزمه كلام الله ورسوله فليكن، ولكننا نطهر ألسنتنا أن نقول إنه جسم أو غير جسم. ما لنا حق نتكلم بهذا، نؤمن بما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله، ولا نقدر جسم غير جسم عرض، ما نقدر هذا، ليس لنا الحق، لأن الله تعالى بذاته يفارق كل ذلك، ليس من جنس المخلوقات بأي حال من الأحوال. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فوصيتي لمن يسمعني أن يثبت لله ما أثبته لنفسه، ولا يقول كيف ولا لما، لأن الله أعظم من أن تحوط به العقول، وأن ينفي أمانة الله عن نفسه، وأن يسكت عما سكت الله عنه ورسوله. هذه حقيقة الإيمان. أما الذي يحكم الله بعقله فهذا ضال متبع لهواه، لا ينفعه إيمان. عكس هذا طائفة أخرى ضالة تقول لا تقل إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. ويروح أين يذهب؟ ما في شيء. إذا وصف الله بهذه الأوصاف السلبية يعني أن الله لم يكن شيئا. ولهذا قال محمود بن سبكسكين رحمه الله، وهو من أمراء الدولة العباسية العظماء، سأل أحد أئمة الكلام وهو محمد بن فورك، سأله عن الله عز وجل فقال إنه ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل. فقال له محمود هل يقري بين العدم وبين ما تقول؟ هل صحيح ولا صحيح؟ نعم صحيح. أي إذا كان هكذا معناه معدوم. فرقني بين إلهك الذي تدعيه وبين العدم، فبهت الذي قبل عجز يتكلم. فانظر إلى انحرافين باطلين، الأول الانحراف الحلولي والثاني الانحراف السلبي. أما السلف والأئمة فقالوا نؤمن بأن الله فوق كل شيء وأنه حاشاه أن يكون في الأسفل ولكنه مع الخلق محيط به عالم سميع بصير إلى آخر. اللهم اهدنا بما هديت. وإلى هنا ينتهي التفسير. فلنأخذ أسئلة. طبعا. شيخنا بارك الله فيك، إذا حج الرجل على نفقة غيره وهو قادر على أن يحج بنفقته فهل يلزمه أن يحج حجة أخرى؟ إذا حج الإنسان بنفقة من غيره وهي الفريضة فإنها مجزية ولا يلزمه شيء. إسهار. شيخ بارك الله فيك، ما حكم الأذان بإذن المولود والإقامة والتحنيك هل خاص فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم وما كيفيته؟ هذه أربع أسئلة. نعم. على كل حال الأذان والإقامة، الإقامة حديثه ضعيف والأذان حديثه مقبول، وأما التحنيك فإن كانت العلة أن يكون أول ما يصل إلى مائدة الطفل التمر فهو مشروع لكل أحد، وإن كان المقصود التبرك بالريق فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما دمنا الآن في شك هل هي على سبيل السنة أو التبرك فإننا نتركها لا محمد، وإن حملتنا فلا بأس باحتمال أن يكون كذلك. على الأمر اليمنى ولا قام باليسرى على قول بأنها مستحبة. وش بقي الرابع؟ أتينا تحديد أن الإنسان يمضى التمرة ويطلعها من فمه ويجعلها في فم الصبي. الصبي لو يستطعم هذه يبلع الطعام. جميل. شيخ حفظك الله، ذكرت عن الإيمان بالقدر، فهناك طائفة تسمى طائفة القدرية، فنتمنى أن نعرف ما هو يعني مذهبهم. القدرية يعني نفاة القدر، وهذا من النسبة السلبية، لأن العادة من أن يشوف الشيء مكتسب به، ولكن هؤلاء بالعكس، هؤلاء ينسبون للقدر وليسوا يؤمنون به. القدر يزعم ان الانسان مستقل بعمله ما لله في تدخل، وبعضهم يغلو حتى يقول ان الله لا يعلم من فعل العبد الا ما وقع. عرفت؟ هؤلاء يسمون عند اهل السنه القدريه، نعم المجوسيه، يسمون المجوسيه، فيقولون القدرية مجوسية هذه الأمة. فهمت كيف ذلك؟ القدرية يقولون هذا الكون له خالقا، له خالقا نور وظلم، فما فيه من شر فخالقه الظلم، وما فيه من خير فخالقه النور، فجعلوا للكائنات والحوادث جعلوا لها خالقين. القدرية كذلك، أفعال العباد وما يحدث منهم لمن؟ في العبد مستقل به، وما يفعل الله فهو لله. فشابه المجوس من هذه الناحية فسموا مجوس هذه الأمة، وفيه حديث لكنه ضعيف، إلا أن أهل السنة أخذوا بهذا اللقب. فهمت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أجمعين. يقول السؤال: هل تجوز الصلاة على الإمام إذا تأخر قليلا دون إذنه؟ وما حكم صلاة ذلك الإمام وصلاة المأمومين إذا كانوا يعلمون أن الإمام يكره ذلك؟ يسأل عن الصلاة